أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 29 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا في الكلام عن الشرط الثاني لصحة الصلاة، وهو شرط الطهارة عن النجس في الثوب والبدن وكذلك المكان. وقلنا أن الشيخ رحمه الله تعالى استطرد وذكر جملة من النجاسات، وفي الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن بعض منها، ومن ذلك المسكر المائع. فعرفنا أن من جملة المسكرات المسكر المائع، فيشمل ذلك الخمر وهو المتخذ من العنب، ويشمل ذلك أيضا النبيذ وهو المتخذ من غير العنب. وقلنا أن الخمر والنبيذ كلاهما مسكر وكلاهما نجس، لكن الفرق بينهما إنما هو من حيث اللغة. وعرفنا أيضا أن قول المصنف رحمه الله تعالى المسكر المائع خرج به المسكر الجامد، فهو وإن كان يحرم تناوله إلا أنه طاهر وليس بنجس. ولهذا قلنا المسكر المائع يحرم تناوله وكذلك هو نجس ويمنع من صحة الصلاة. وأما بالنسبة للمسكر المائع فيحرم تناوله لكنه طاهر وبالتالي لا يمنع من صحة الصلاة. مثلنا على ذلك به الأفيون ونحو ذلك من هذه المسكرات الجامدة. والشيخ رحمه الله رحمة واسعة تكلم بعد ذلك عن مسألة أخرى متعلقة بالخمر، وهي كيف تطهر الخمر. وقلنا أن طهارة الخمر إنما تكون بالاستحالة، وقلنا أن معنى الاستحالة يعني انقلاب الشيء، بمعنى أنه يتحول من صفة إلى صفة أخرى. فعندنا بعض النجاسات التي تطهر بالاستحالة ولا تطهر بالغسل. وهذه النجاسات أولا الخمر، فالخمر إذا تخللت بنفسها، بمعنى أنها إذا تحولت من صفة الخمرية إلى صفة الخلية بدون إضافة أي شيء عليها فإنها تطهر بذلك. الأمر الثاني وهو الذي يطهر بالاستحالة جلد الميتة إذا دبغ. قلنا أن معنى الدبغ يعني إزالة الفضلات، إزالة فضلات الجلد، عفونة الجلد بمادة حريفة، بمادة لازعة تتخلل في هذا الجلد وتنزع منه هذه العفونة وهذه الفضلات. ومثلنا على ذلك بقشور الرمان وكذلك زرق الحمام، حتى وإن كان نجسا إلا أنه يطهر. ولهذا قلنا في كل الأحوال يجب غسل هذا الجلد بعد طهارته، يعني بعدما تحول من نجس إلى طاهر فلابد أن يغسل. ليه؟ لأنه ليس معنى أننا نقول هو طاهر يعني أنه ليست عليه نجاسة، هو متنجس لكنه لم يعد نجس العين، بل العين صارت طاهرة لكن عليها شيء من النجاسات، فلابد أن تغسل فيما لو أراد أن يصلي فيه أو يصلي عليه مثلا. وعرفنا أن ضابط الجلد الذي يطهر بالدبغ هو الجلد الذي تنجس بالموت، يعني صار بسبب الموت نجسا، فعلى ذلك لا يطهر جلد الكلب ولا جلد الخنزير، لأن الكلب والخنزير نجسان حال الحياة، فالحياة لم تؤثر في طهارتهما، فكيف يؤثر الدباغ؟ ولهذا نقول لا يطهر الجلد بالدبغ إلا إذا كان قد تنجس بالموت فقط. علامة طهارة الجلد بعد الدبغ قلنا علامة ذلك أنه يصل إلى حالة بحيث أنه لو نوقع في الماء لم يعد إليه النتن. وعرفنا أن ليس مراد بذلك أنه يعني يبقى في الماء لمدة طويلة، لأن أي شيء يبقى في الماء لمدة طويلة، أي جلد يبقى في الماء لمدة طويلة فإنه يفسد، لكن المقصود أنه لو وضع في الماء وبقي فيه مدة فإنه لا يعود إليه النتن، فنعلم بذلك أنه قد طهر. يبقى تكلمنا الآن عن الخمر، تكلمنا كذلك عن جلد الميت إذا دبغ، كذلك مما يطهر بالاستحالة ما صار حيوانا. ودي مسألة مهمة لأنها ستأتي معنا الكلام الشيخ رحمه الله تعالى. ما صار حيوانا يعني إيه؟ يعني زي الدود الذي يخرج من جيفة الحيوان، الجسم بعد الموت يخرج من جيفته دود. هذا الدود ما حكمه؟ هذا الدود طاهر حتى وإن خرج من نجس، كما سيأتي إن شاء الله من خلال كلام الشيخ. بعضهم يزيد من النجاسات التي تطهر بالاستحالة انقلاب الدم لبنا ومنيا وعلقة ومضغة، وانقلاب دم الظبية مسكا وغير ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال وككلب وخنزير وفرع كل منهما مع الآخر أو مع غيره، ودود ميتتهما طاهر، وكذا نسج عنكبوت على المشهور كما قاله السبكي والأزرعي وجزم صاحب العدة والحاوي بنجاسته. ما حكم الكلب وما حكم الخنزير؟ الكلب والخنزير من جملة النجاسات، الكلب والخنزير من جملة النجاسات. ما الدليل على ذلك؟ دل على نجاسة الكلب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، أو قال طهور إناء أحدكم، إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. ما وجه الدلالة؟ قال: وجه الدلالة من ذلك أن الطهارة إما لحدث أو لخبث أو تكرمة. طب هل يوجد حدث على الإناء؟ لا. طيب هل هنا في تكرمة؟ لا تكرمة، يبقى تعينت طهارة الخبث فثبتت النجاسة من فمه. طيب الآن ما هو أطيب جزء في هذا الكلب؟ هو الفم، أطيب أجزائه نجسة، فبقيتها من باب أولى. فلهذا قلنا بنجاسة الكلب، وبه قال كذلك الحنابلة. فمذهب الشافعية والحنابلة أن الكلب نجس كله، أن الكلب نجس كله، لا فرق في ذلك بين كلب صيد أو كلب زرع أو غير ذلك، الكلب كله نجس. فبنقول الكلب نجس بدلالة هذا الحديث. طيب الشيخ بيقول ككلب وخنزير، ما الدليل على نجاسة الخنزير؟ دل على ذلك أن الخنزير أسوأ حالا من الكلب. ما وجهة ذلك؟ لماذا قلنا الخنزير أسوأ حالا من الكلب؟ قالوا لأن الخنزير لا ينتفع به بحال ولا يقتنى، بل يندب قتله إذا لم يترتب على ذلك ضرر، بل قيل بوجوب قتله. وهذا الذي اعتمده ابن حجر رحمه الله تعالى في باب اللباس. فالخنزير أسوأ حالا من الكلب، ولهذا قلنا بنجاسته. شيخنا رحمه الله تعالى بيقول وككلب وخنزير، قال وفرع كل منهما. يعني فرع كل منهما مع الآخر؟ يعني ما تولد من كلب وخنزير، ما تولد من كلب وخنزير فهو أيضا نجس، وما تولد من خنزير مع غيره، وما تولد من كلب مع غيره أيضا هو على النجاسة. طيب لماذا قلنا هو على النجاسة؟ تغليبا للنجس. فلو أن كلبا مثلا نزع على شاة، ما تولد منهما نجس، لتغليبا للنجاسة، باعتبار أن الفرع يتبع أخص أبويه في النجاسة، ولذلك قلنا هو نجس. قال رحمه الله تعالى ودود ميتتهما طاهر. دود الميتة المقصود بذلك يعني دود ميتة الكلب وكذلك دود ميتة الخنزير طاهرة. هل يشكل على ذلك أننا قلنا ما تولد منهما نجس؟ طيب الآن هذا الدود متولد منهما، فكيف نقول بطهارته ونحن قد قررنا أن ما تولد منهما على النجاسة؟ نقول لا يشكل على ذلك أن المتولد منهما نجس، لأننا نمنع أن هذا الدود متولد من ميتتهما، وإنما تولد فيهما. ودي مسألة مهمة، ففرق بين المتولد منهما والمتولد فيهما. طب الدود متولد من هذه الميتة ولا متولد في هذه الميتة؟ نقول هذا الدود متولد في هذه الميتة، ولذلك حكمنا بطهارته، ولهذا حكمنا بطهارته. ولذلك احنا اشرنا منذ قليل لما اتكلمنا عن مسألة النجاسات التي تطهر بالاستحالة، قلنا من ذلك ما صار حيوانا. يعني ايه؟ يعني الدود هذا الذي خرج من جيفة الحيوان اللي هو الجسم بعد الموت يخرج من جيفة النجسة، ومع ذلك نقول هذا الدود طاهر وليس بنجس. أن الأصل في الأعيان الطهارة، وهو ليس متولد من ولكن متولد في هذه الجيفة، فهو على الأصل هو الطهارة. قال الشيخ رحمه الله: وكذا نسج عنكبوت على المشهور، ما ينسجه العنكبوت هل هو طاهر ولا نجس؟ خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء. المشهور في المذهب أنه على الطهارة. طيب لماذا قلنا هو على الطهارة؟ لأن هذا هو الأصل، لا يمكن أن نقول بنجاسته إلا إذا تحققنا أن هذا النسج من لعاب العنكبوت وأنها لا تتغذى إلا على الذباب، يبقى حينئذ هو على النجاسة. طب هل تحققنا من ذلك؟ جواب لا، فهو على الطهارة، ولهذا قال به عامة الشافعية بطهارة نسج العنكبوت. فالشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة علل الطهارة بأن نجاسته تتوقف على تحقق كونه من لعابها، وأنها لا تتغذى إلا بذلك، وأن ذلك النسج قبل احتمال طهارة فيها. ما الوجه الآخر؟ قال رحمه الله تعالى: وجزم صاحب العدة والحاوي بنجاسته. يعني بعض العلماء يروا نجاسة نسج العنكبوت، وهذا خلاف المشهور في المذهب. وإحنا أشرنا قبل ذلك إلى أن مصطلح المشهور يؤتى به للدلالة على وجود الخلاف بين العلماء، لكن الخلاف المحكي هنا خلاف ضعيف، يعني الوجه المقابل وجه ضعيف، ولهذا عبروا عن الراجح بأنه مشهور. قال رحمه الله: وما يخرج من جلد نحو حية في حياتها كالعرق، على ما أفتى به بعضهم، لكن قال شيخنا فيه نظر، بل الأقرب أنه نجس، لأنه جزء متجسد منفصل من حي فهو كميتته. وهذا أصله قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما أبين من حي فهو كميتته. طيب ميتة هذه الحية نجسة، يبقى ما أبين عنها حال الحياة وعلى النجاسة. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ ابن حجر كما أشار المصنف رأى أن الأقرب أنه على النجاسة. قال رحمه الله تعالى: وقال أيضا لو نزى، وقال أيضا هذا نسب فيه الكلام لشيخه ابن حجر رحمه الله، قال وقال أيضا، يعني أراد بذلك شيخه ابن حجر رحمه الله، قال لو نزى كلب أو خنزير على آدمية فولدت آدميا كان الولد نجسا، ومع ذلك هو مكلف بالصلاة وغيرها، وظاهر أنه يعفى عما يضطر إلى ملامسته، وأنه تجوز إمامته إذ لا إعادة عليه، ودخوله المسجد حيث لا رطوبة للجماعة ونحوها. لو نزى كلب أو خنزير على آدمية، نزى يعني إيه؟ يعني وطأ، جامع كلب أو خنزير آدمية، فولدت آدمي، يبقى هنا أصله نجس، وعندنا أصل آخر لهي هذه الآدمية على الطهارة. حيتبع الأصل النجس ولا الأصل الطاهر؟ منذ قليل قلنا الفرع يتبع أخس أبويه، يعني في الطهارة والنجاسة. فهنا سيكون هذا الولد المتولد نجسا، ومع ذلك قال هو مكلف بالصلاة، هو مكلف بالصلاة. قال وغيرها، يعني وغير ذلك من التكاليف الشرعية. وما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا جرى على ترجيح ابن حجر رحمه الله كما أشار، لكن الشيخ الرملي رحمه الله يرى أنه على الطهارة، ولهذا يدخل المسجد ويمس الناس حتى ولو كانت فيه رطوبة ويؤم الناس، لكن لا تحل مناكحة هذا الولد رجلا كان أو امرأة، لأن في أحد أصليه ما لا تحل مناكحته ولو لمثله. ابن حجر رحمه الله تعالى يقول أن هذا الولد المتولد من كلب أو خنزير مع آدمية بأنه على الطهارة، وذلك إذا كان على صورة الآدمي، وذلك إذا كان على صورة الآدمي. لكن الشيخ ابن حجر رحمه الله يرى أنه نجس تابعا لأخص الأبوي. فإذا قلنا هو نجس، مع ذلك هو مكلف بالصلاة وغيرها، لأنه بالغ عاقل، واضح فيما إذا بلغ أو نحو ذلك مع اجتماع شرط العقل، فهو مكلف بالتكاليف الشرعية. قال: وظاهر أنه يعفى عما يضطر إلى ملامسته، يعني الذي يظهر أن ما وقع على جزء من أجزائه ويضطر إلى لمسه فهذا معفو عنه. فلو أنه مثلا أراد أن يمس أمته التي تسراها عند خوف العنت بناء على جواز التسري عنه في ذلك، يعني هذا يجوز له ذلك كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى عما يضطر إلى ملامسته. قال: وأنه تجوز إمامته إذ لا إعادة عليه، تجوز إمامته إذ لا إعادة عليه، إذ وهذا تعليل. قال: ودخوله المسجد حيث لا رطوبة للجماعة ونحوها، يعني وكذلك يجوز أن يدخل المسجد بشرط عدم وجود الرطوبة، لأن وجود الرطوبة تنقل النجاسة. طب هيدخل المسجد ليه؟ قال: للجماعة ونحوها، إذا أراد أن يصلي الجماعة ونحو ذلك زي الاعتكاف أو الطواف إلى آخره. وقول هنا ودخوله المسجد حيث لا رطوبة لم يقيد ابن حجر في التحفة الكلام بهذا القيد، وإنما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا. ثم قال بعد ذلك: ويطهر متنجس ب ويطهر متنجس بعينية بغسل مزيل لصفاتها من طعم ولون وريح، ويطهر متنجس بعينية بغسل مزيل لصفاتها من طعم ولون وريح، ولا يضر بقاء لون أو ريح عصر زواله ولو من مغلظ، فإن بقيا معا لم يطهر. قال: ومتنجس بحكمية كبول جف ولم يدرك له صفة بجري الماء عليه مرة، إن كان حبا أو لحما طبخ بنجس أو ثوبا صبغ بنجس فيطهر باطنها بصب الماء على ظاهرها كسيف سقيا وهو محمي بنجس. طيب الآن الشيخ رحمه الله بدأ يتكلم عن تطهير النجاسات، وإحنا عرفنا قبل ذلك أن النجاسة لها أقسام، فعندنا نجاسة مغلظة، وعندنا نجاسة أخرى متوسطة، وعندنا نجاسة مخففة. نفصل فيها الكلام وبعدين نعلق على كلام الشيخ رحمه الله تعالى بما تاس. طيب أولا القسم الأول من أقسام النجاسة وهي النجاسة المغلظة. السؤال الآن: ما هي النجاسة المغلظة ولماذا سميت بذلك؟ ما هي النجاسة المغلظة ولماذا سميت بذلك؟ الكلب والخنزير، ممتاز. لماذا سميت بذلك؟ لماذا سميت بالنجاسة المغلظة؟ حسام بيقول الكلب والخنازير والحيض والنفاس، الحيض والنفاس من النجاسة المغلظة. طب لماذا سميت هذه النجاسة بالمغلظة؟ طيب لأن تطهيرها يحتاج للغسل 7 مرات والثامنة بالتراب. ممتاز يا دكتور، أحسن الله لك. سميت بذلك لأن الشارع غلظ في حكمها فأوجب أن تغسل 7 مرات، وعلى أن تطهر كذلك بالتراب. ممتاز جدا، أحسنت، جزاكم الله خير. بدأ القسم الأول من أقسام النجاسة وهي النجاسة المغلظة. القسم الثاني وهي النجاسة المخففة. ما هي النجاسة المخففة ولماذا سميت بذلك؟ ما هي النجاسة المخففة ولماذا سميت بذلك؟ النجاسة المخففة البول. طيب جيد، عايزين إجابات أخرى ولا توافقون على هذه الإجابة؟ شام بول الجارية التي لم تبلغ 2 عامين ولم تطعم غير اللبن. الدكتور تيم بيقول البول والغائط، هذه نجاسة مخففة. طيب الآن منكم من يقول البول والغائط، ومنكم من يقول بول الجارية التي لم تبلغ 2 عامين ولم تطعم غير اللبن، الصواب في هذه المسألة الآن؟ النجاسة المخففة. الإجابتان ليست على الصواب، لا بد من تعديل في الإجابة الأولى وفي الإجابة الثانية. الإجابة الأولى تحتاج إلى ضبط، الذي يقول البول والذي يقول بول الجارية التي لم تبلغ عامين ولم تطعم غير اللبن، هذا أيضا يحتاج إلى ضبط. الشيخ إبراهيم بول الصبي، طيب برضو تحتاج إلى ضبط. النجاسة مخففة يا إخوة، النجاسة مخففة بول الطفل الذي لم يطعم غير اللبن، يعني هذه بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، بول الطفل الذي لم يطعم غير اللبن. يعني الآن قربنا أكثر من طيب أحسن عفوا، بول الصبي الذي لم يبلغ عامين ولم يطعم غير اللبن، طيب هذا هو الصواب. النجاسة المخففة هي بول الصبي الذي لا يبلغ عامين ولم يطعم غير اللبن للتغذية. لو اختل شرط من هذه الشروط الأربعة فالنجاسة هنا تكون متوسطة. لماذا سميت بذلك؟ سمي بذلك لأن الشارع خفف في حكمها، يبقى عرفنا ما هي النجاسة المخففة. طيب القسم الثالث من أقسام النجاسة وهي النجاسة المتوسطة. ما هي النجاسة المتوسطة؟ عرفنا الآن المغلظة وعرفنا المخففة، يتبقى عندنا القسم الثالث وهي النجاسة المتوسطة. ما هي النجاسة المتوسطة؟ حسام ما عدا المغلظة والمخففة، دكتور تمام ما عدا النوعين، ممتاز. سائر النجاسات، يعني باقي النجاسات هي نجاسة متوسطة. فيشمل ذلك بقى البول والغائط والدم إلى آخر ذلك، كل هذه النجاسات نجاسات متوسطة. لماذا سميت بذلك؟ على نفس المنوال، لماذا سميت بأنها أو لماذا سميت بالمتوسطة أو بالنجاسة المتوسطة؟ على نفس المنوال، عرفنا المخففة وعرفنا المغلظة، طب المتوسطة؟ ممتاز أحسنت، لأن الشارع توسط في حكمها، فليست هي كالمغلظة وليست كذلك كالمخففة بالنسبة للتطهير. ممتاز أحسنتم، توسط الشارع في حكمها، جزاكم الله خير. هذه النجاسة المتوسطة، ننتبه بالي هذه المسألة، أننا الآن نفصل ما يذكره الشيخ رحمه الله تعالى. هذه النجاسة المتوسطة تنقسم إلى قسمين، هذه النجاسة المتوسطة تنقسم إلى قسمين، نجاسة حكمية ونجاسة عينية. تاني بنقول النجاسة المتوسطة تنقسم إلى قسمين، نجاسة حكمية ونجاسة عينية. النجاسة الحكمية هي التي لا لون ولا ريحة ولا طعم لها، خلاص هذه تسمى بالنجاسة الحكمية، نجاسة لا لون ولا ريحة ولا طعم لها. لماذا سميت بالحكمية؟ سميت بذلك لأننا حكمنا على المحل بنجاسته بدون وجود صفة من صفات النجاسة، لا لون ولا ريح ولا طعم، ومع ذلك حكمنا على المحل بأنه نجس. ما مثال النجاسة الحكمية؟ حد يعرف يأتي بمثال على النجاسة الحكمية؟ أنا الآن عرفت النجاسة الحكمية، عايزين صورة أو مثال على النجاسة الحكمية. قلنا نجاسة لا لون ولا ريح ولا طعم لها، ومع ذلك حكمنا على المحل بأنه نجس بدون وجود صفة من صفات النجاسة اللي هي اللون أو الريح أو الطعم. ما مثال ذلك؟ ممتاز يا شيخ إيهاب، أحسن الله ليك، أحسنت. مثال ذلك بول جف، بول جف ولم تدرك له صفة، واضح؟ ولم تدرك له صفة، أحسنت. وده المثال اللي أتى به الشيخ رحمه الله، قال ومتنجس بحكمية، قال كبول جف ولم يدرك له صفة. ممتاز أحسنت. طيب حد يعرف يأتي بمثال آخر؟ أخونا إبراهيم بيقول كالميت، لا النجاسة، نجاسة الميتة نجاسة حكمية ولا عينية؟ لا نجاسة عينية، احنا عايزين نجاسة حكمية. إيهاب جزا الله خير أتى بمثال قال بول قد جف، فلم تعد هناك لا لون ولا ريح ولا طعم لهذه النجاسة، ومع ذلك حكمنا على المحل بأنه نجس. وحنعرف إن شاء الله كيف نزيل النجاسة حينئذ. طيب الآن عايزين مثال آخر لمذاكر أحكام المياه، حيعرف يأتي بهذا المثال. من يأتي بمثال وله إجازة في متن أبي شجاع بالسند المتصل؟ من يأتي بمثال وله إجازة في متن أبي شجاع بالسند المتصل إلى المصنف؟ إناء خمر قد جف، ما هي هي شيخ إيهاب، يعني هو نفس الكلام، بول قد جف، خمر قد جف، دم قد جف. إحنا عايزين مثال آخر، سام النصارى؟ لا، نجاسة النصارى دي نجاسة معنوية، نجاسة معنوية، نجاسة عقادية، لكن عين النصراني، جسم النصراني طاهر، ولهذا لو أن إنسانا صافحه وأراد أن يصلي لا يجب عليه أن يغسل يده قبل ذلك. نجاسة يسيرة وقعت في ماء، طب لو وقعت نجاسة يسيرة في ماء إيه حكم الماء؟ الماء سيتنجس صح؟ لو كان الماء قليلا يتنجس الماء مباشرة، لو كان كثيرا يتنجس أيضا بالتغير، لكن ليس هذا هو المثال. الماء الراكد الذي ألقي فيه نجاسة ولم تؤثر في أوصافه برضو، لا ليس هذا هو المثال. ها من يأتي بالمثال وله، لا برضو حتى ولو أضفنا له هذا القيد ليس هذا هو المراد. طيب أجيب أنا علشان الوقت، مثال آخر على النجاسة الحكمية، نجاسة أزيلت أوصافها بغير ماء طهور. تاني بقول، نجاسة أزيلت أوصافها بغير ماء طهور، فلها حكم النجاسة الحكمية. لو كان مثلا عندنا إناء وهذا الإناء فيه نجاسة، فأزلنا هذه النجاسة بالخل أو أزلنا هذه النجاسة بعصير أو نحو ذلك من المائعات، أو أزلنا مثلا بماء طاهر وليس بطهور، هل يطهر هذا الإناء من هذه النجاسة؟ احنا اتفقنا قبل كده على أن الحدث لا يرفع إلا بماء طهور، والنجس لا يزال إلا بماء طهور. فلو أزلنا النجاسة بغير الماء الطهور فنقول ما زال المحل متنجسا كما هو، والنجاسة هنا نجاسة حكمية. وضحت؟ يبقى القسم الأول من أقسام النجاسة المتوسطة النجاسة الحكمية. كيف نزيل هذه النجاسة؟ النجاسة الحكمية نزيل النجاسة الحكمية بجريان الماء عليها فقط ولو مرة واحدة. يبقى عندنا محل الآن حكمنا عليه بأنه نجس لأنه كان في نجاسة وجفت مثلا، أو في نجاسة وأزلناها بغير الماء الطهور ولم يعد عندنا الآن شيء من أوصاف هذه النجاسة. كيف نطهر هذا المحل؟ نطهر هذا المحل بجريان الماء عليه ولو مرة واحدة. القسم الثاني من أقسام النجاسة المتوسطة وهي النجاسة العينية. النجاسة العينية عكس النجاسة الحكمية. إحنا لما اتكلمنا عن الحكمية قلنا لا لون ولا ريحة ولا طعم لها، أما النجاسة العينية فهي التي لها لون أو ريح أو طعم، وسميت هذه النجاسة بالعينية لبقاء عين النجاسة فيها، لبقاء عين النجاسة فيها. وقيل سميت بالعينية لأنها قد ترى بالعين. طيب نرجع تاني بنقول، عرفنا ما هي النجاسة العينية، فقلنا نجاسة لها لون أو ريح أو طعم، وقلنا هذه النجاسة سميت بذلك بالعينية لبقاء عين النجاسة فيها أو لأنها ترى بالعين. طيب هذه النجاسة العينية، وهذه مسألة مهمة جدا، هذه النجاسة العينية كيف تزال؟ تزال هذه النجاسة بغسلها بالماء الطهور حتى تزول أوصافها، اللون والريح والطعم. احنا عندنا الآن نجاسة لها لون وريح وطعم، أو لها لون وريح، أو لها لون وطعم وهكذا. فلابد أن تغسل هذه النجاسة حتى تزول أو صفوة. ويسن عصر الثوب بعد إزالة الأوصاف خروجا من خلاف من أوجب هذا العصر، عصر الثوب الذي جاءت عليه النجاسة، لكن العصر هذا مسنون وليس بواجب، وقلنا هو مسنون خروجا من الخلاف، خلاف من أوجبه. طيب الآن بنقول عندنا نجاسة موجودة، تزال هذه النجاسة بالماء حتى تزول الأوصاف، لو زالت هذه النجاسة بغسلة واحدة هل يكفي ولا لا يكفي؟ ها ما رأيكم؟ لو أزيلت هذه النجاسة يعني أوصاف هذه النجاسة بغسلة واحدة هل يكفي ولا لا يكفي؟ الصواب أن هذا يكفي، لكن يسن الزيادة، يسن أن يزيد مرة ثانية ومرة ثالثة، لكن لو اقتصر على واحدة وزالت الأوصاف فهذا يكفيه. نفترض أنه غسل النجاسة مرة واحدة ومع ذلك لم تزل هذه الأوصاف، نقول حينئذ يجب عليه أن يزيد غسلة ثانية، يجب عليه أن يزيد غسلة ثانية. طيب غسل غسلة ثانية ومع ذلك لم تزل أوصاف النجاسة، نقول حينئذ يجب عليه أن يزيد غسلة ثالثة، غسل غسلة ثالثة ومع ذلك لم تزل أوصاف النجاسة، واستعان بصابون ونحو ذلك علشان يزيل هذه الأوصاف ومع ذلك أوصاف النجاسة ما زالت موجودة، ماذا يفعل؟ نقول لو غسل هذه النجاسة ثلاث غسلات ومع ذلك ما زالت موجودة واستعان بالصابون ونحو ذلك ومع ذلك هي موجودة، تسمى هذه الحالة بحالة التعصر، تسمى بإيش؟ تسمى بحالة التعصر. طيب ما الحكم في حالة التعصر؟ نقول الحكم في حالة التعصر ننظر لو بقي اللون فقط أو الريح فقط نحكم بطهارة المحل، لو بقي اللون فقط أو الريح فقط، يعني وجدنا أوصاف النجاسة زالت بهذه الغسلات الثلاثة وكذلك لما استعنا بالصابون ونحو ذلك وجدنا أن أوصاف النجاسة زالت لكن ريح النجاسة ما زال موجودا فقط أو لون النجاسة ما زال موجودا، نقول خلاص مفيش مشكلة، الآن هذا المحل صار طاهرا، دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سألته عن دم الحيض يصيب الثوب قال اغسليه ثم قال ولا يضرك أثره، الأثر الموجود هذا اللي هو اللون لا يضرك ما دام انت غسلتيه وبعدين يعني فعلت ما يلزمك، فلو بقي الأثر من لون أو من ريح فلا يضر ما دام الحالة هنا حالة تعصب. طيب نفترض أن اللون والريح معا في محل واحد من نجاسة واحدة، نقول يضره ذلك ويجب عليه حينئذ الزيادة في الغسلات حتى تزول، ولو أن يستعين بالصابون ونحو ذلك. احنا قلنا لو في حاجة واحدة بس من الأوصاف موجودة مش إشكال، لكن وجدنا وصفين معا في محل واحد من نجاسة واحدة لا، يبقى كده لا يمكن أبدا أن نحكم بطهارة هذا المحل، فلابد أن نزيد في عدد الغسلات ونستعين بصابون مرة أخرى أو بنحو ذلك مسحوق الغسيل أو إلى آخره حتى تزول هذه الأوصاف. جاء أهل الخبرة وقال لا تتعبون أنفسكم، لا تتعبوا أنفسكم، لماذا؟ قالوا هذه النجاسة لا يمكن أن تزال بحال، جاء أهل الخبرة فقالوا لا تتعبوا أنفسكم، هذه النجاسة لا يمكن أن تزال بحال إلا بأن تقطع أو يقطع هذا المحل، يبقى هنا دخلنا في مرحلة أخرى تسمى بمرحلة التعذر، بمرحلة التعذر. ما الحكم في حالة التعذر؟ يعفى عن هذه النجاسة واحنا قلنا قبل كده لو تذكرون في الدروس اللي فاتت، العفو مش معناه ان المحل طاهر، لا، المحل ما زال نجسا، لان نجاسه موجوده باوصافها زي ما اتفقنا، لكن هذه نجاسه معفو عنها. ولهذا لو صلى الصلاه صحيحه، لو انه تمكن بعد ذلك من ازاله هذه النجاسه، نقول يجب عليه حينئذ ان يزيلها، يجب عليه حينئذ ان يزيلها. يبقى عرفنا الان اقسام النجاسه الثلاثه: مغلظه، مخففه، وكذلك بالنسبه للنجاسه المتوسطه. وعرفنا ان النجاسه المتوسطه تنقسم الى قسمين: نجاسه حكميه ونجاسه عينيه، وكيف نطهر النجاسه العينيه، وكيف نطهر كذلك النجاسه الحكميه. الدرس الجاي ان شاء الله نكمل ما يتعلق بتطهير هذه النجاسات، وايضا ان شاء الله نعرج على ما قاله الشيخ رحمه الله في الكتاب كلام يسير، بحيث يتضح بإذن الله عز وجل ما ذكره هنا. ختام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى. ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا وأن يوفقنا للعمل بما نقول ونسمع، وأن يرزقنا الإخلاص والقبول. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله جميعا خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.